ثم يحدثنا القرآن عن أحوال المنافقين ويفضحهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تكلموا سرا وأبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام، ومع ذلك فضحهم الله تبارك وتعالى. يقول عز من قائل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال قراءتان، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نعم، فضحهم. المؤمن يتمنى الجهاد، ومن مات ولم ينوي الجهاد وكأنه مات على شعبة من النفاق. المؤمن يتمنى أن يسود السلام والإسلام. المؤمن يتمنى أن يبيع نفسه في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا. وقد كان المؤمنون يتمنون فرض القتال حتى يخرجوا إلى القتال فيفوزوا بإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. فإن نصرهم الله ملكوا رقاب العباد ورفعوا راية الإسلام، وإن استشهدوا فما عند الله خير وأبقى. فكانوا يتمنون أن تنزل السور أو تنزل الآيات ويفرض فيها القتال. سيحدثنا ربنا عن هؤلاء الصادقين. يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أي هلا تمني هلا نزلت سورة كي يفرض فيها القتال ونخرج، كي نؤمر بالقتال فنخرج. فإذا أنزلت سورة محكمة لا تشابه فيها، محكمة غير منسوخة، محكمة ثابتة مبينة واضحة لا اختلاف فيها، وجميع آيات القتال آيات محكمة وليست من المتشابهات. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، أي ذكر الله فيها القتال وذكر فيها القتال فرض فيها القتال وذكر فيها القتال أي فرض الجهاد وفرض القتال على الناس، رأيت الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق، سمي مرضا لأن القلوب تتلف به، والقلوب تموت بالنفاق، والقلوب تحيا بالإيمان. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فسمي النفاق مرضا لأن به تتلف القلوب وبه تموت القلوب. رأيت يا محمد هؤلاء الذين في قلوبهم مرض إذا نزلت السورة وفرض فيها القتال ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، جبن، فزع، رعب، خلع. هم يميلون إلى الكفار ولا يحبون أن يقاتلوهم، هم أيضا جبناء يعلمون تماما أنهم إذا قتلوا في الحرب فلن يكونوا شهداء ولن يكونوا شفعاء، بل مآلهم إلى النار، لأن الله تبارك وتعالى يعلم أسرارهم. رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت كمن يشخص بصره فيحدق وتنفتح العينان، وإذا بالنظر ثابت شاخص محدق يبين فيه الفزع ويتضح فيه الرعب. شبههم ربنا بذلك فعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، عرفهم بسيماهم. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم توعد تحذير ووعيد. فأولى لهم فعل ماض من الولي القرب، أي قرب هلاكهم ودنا منهم العذاب والهلاك فأولى لهم أو هي من الويل وحدث فيها القلب الويل قلبت أولى هي من الويل تهديد ووعيد أو هي فعل ماض من الولي وهو القرب الذي يليك أي الذي يقرب منه فهي من الولي أولى لهم قرب هلاكهم فانتظر بهم أو هي اسم تفضيل بمعنى أولى لهم أحق لهم وأليق وأحسن وأفضل الطاعة فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا كنت تقرأها على معنى التهديد والوعيد فالوقف عليها فأولى لهم وإن كنت تقرأها على أساس أنها اسم تفضيله بمعنى أحق والأحسن والأفضل فعليك بالوصل فأولى لهم طاعة وقول معروف أي الأحق والأحسن والأفضل لهم والأولى بهم واللام بمعنى الباء فأولى بهم طاعة وقول معروف فأولى لهم طاعة وقول معروف وإن وقفت على رؤوس الآية فالمعنى فأولى لهم طاعة وقول معروف أفضل وأحسن وأليق وأحق أن يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يقولوا قولا معروف كما قال ربنا في أصحاب الأعذار ليس عليهم حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ذاك هو القول المعروف ليس على الأعمى حرج ليس على الضعفاء ليس على الضعفاء ليس على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله فكذلك يقول الله تبارك وتعالى فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر جد القتال وحانت ساعته والأمر لأصحابه وإسناده للفعل مجاز نوع من أنواع المجاز فإذا عزم الأمر أي عزم أصحاب الأمر أو جد القتال وحانت ساعته واستعد المقاتلون له فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم لو صدقوا الله في أنهم ادعوا أنهم يتمنون الجهاد في أنهم يريدون القتال في أنهم أسلموا وآمنوا وأرادوا الخروج مع رسول الله لنصرته ولنصرة دين الله لو صدقوا الله في هذا لكان خيرا لهم لأنك إذا صدقت الله صدقك وإذا نصرت الله نصرك فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ثم تأتي الآيات لتبين طبيعة البشر وهذا المعصوم من عصمه الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم قراءة عسيتم وعسيتم هل يتوقع منكم وهل ينتظر منكم أيها المنافقون إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ثلاث قراءات تقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم إما من التولي الإعراض وإما من الولاية ولذا قرأت فهل عسيتم إن توليتم أي وليكم الناس وتولوا أموركم وعينت الولاة عليكم والحكام فإن كانت من الولاية فهل عسيتم إن توليتم هل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس وأصبحتم حكاما أن تفسدوا في الأرض تحكموا بغير عدل وبغير ما أنزل الله وتقطعوا أرحامكم والرحم هنا الرحم العامة رحم المؤمنين فالمؤمنون إخوة لأن الحاكم إن كان ظالما أفسد في الأرض وإن كان بعيدا عن الله وعن ذكر الله وعن تدبر القرآن أتلف وأفسد وحكم بالظلم ولم يفكر إلا في نفسه، وقامت الحروب تنازعا على السلطة، وحدث البطش خوفا على السلطة. هل عسيتم إن توليتم أمور الناس أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أرحام المؤمنين، فيصبح المؤمنون أعداء بعد أن كانوا إخوانا، كما يحدث في زمننا هذا من حروب بين الدول الإسلامية تحت رايات كاذبة خادعة، كل يدعي ودعواهم كاذبة والله أعلم بهم. والمسلم يرفع سيفه في وجه المسلم تحت دعاوى كاذبة وادعاءات ظالمة. فهل عتيتم إن توليتم وليكم ولاة جائرة ولاة ظلمة أن تسيروا في ركابهم وتقتلوا المؤمنين بأمرهم وتقطعوا رحم المسلمين بحروبكم معهم واتباعكم لأوامرهم وسيركم تحت رايتهم؟ فهل عتيتم، هل يتوقع منكم إن توليتم ووليكم هؤلاء الولاة أن تفسدوا في الأرض معهم وتخرجوا معهم في هذا الفساد وتنافقوهم كما نافقتم رسول الله، كما نافقتم رسول الله ونافقتم المسلمين، تنافقوا الولاة الظلمة ولا تقولوا كلمة الحق فتنافقوا الولاة فتمتدحوهم بما ليس فيهم وتصدقوهم بكذبهم وتخرجوا معهم في خروجهم فتقطعوا أرحام المسلمين وتهدروا دماء المؤمنين؟ هل عتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هل يتوقع منكم غير ذلك بعد أن نافقتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أظهرتم الإسلام وأبطلتم الكفر، بعد أن تبتعدتم عن القرآن وعن سنة سيد الأنام؟ ذاك إن كان توليتم من الولاية، فإن كانت من الإعراض فهل عتيتم، هل يتوقع منكم إن توليتم عن الله ورسوله، توليتم عن القرآن وسنة سيد الأنام، أعرضتم عن الدين وشغلتكم الدنيا، هل عسيتم في هذه الحالة، هل يتوقع منكم إلا أن تفسدوا في الأرض كما نرى الآن من أفلام ومسلسلات وصور واحتفالات؟ حتى البنات الصغيرات علموهن كيف يتراقصن عاريات وتقام الزينات وترفع الرايات وبالاحتفالات تحت أسماء عيد الطفولة، عيد كذا، عيد كذا، وأغان ورقص وما إلى ذلك لفتيات وشابات حديثات السن لم يبلغن بعد، لم يحضن بعد، فكيف بهن إذا حضن وبلغن مبلغ النساء؟ كيف نشجع على هذه الأفعال التي لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله؟ فإن الفتاة رزقها الله الحياء فطرة وغريبة، فإن جئت أنت ورفعت عنها برقع الحياء، رفعت عنها برقع الحياء، ماذا ينتظر منها بعد ذلك؟ ماذا ينتظر؟ وإذا علمت البنات الحياء من الصغر شبت على ذلك، فمن شب على شيء شاب عليه. هل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والرحم هنا هي الرحم القريبة من المحارم، قالوا بل الرحم هي رحم أولي الأرحام الذين ورد ذكرهم في أحكام الميراث، وقالوا بل الرحم رحم عام، كل ذي رحم من الآباء والأمهات وأقارب الآباء وأقارب الأمهات، كل ذلك رحم، وهي رحم خاصة، وهناك الرحم العام أرحام المسلمين، فالمسلمون إخوة والمؤمنون أخوة. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين أفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام وتولوا عن القرآن وعن الحكم بما أنزل الله وعن سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين لعنهم الله، واللعن الطرد من الرحمة، لأنه خرج من الرحمة. القرآن رحمة، وسيد الأنام عليه الصلاة والسلام أكبر رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن أعرضوهم عن الرحمة المهداة وأعرضوا عن النعمة المسداة حرمهم الله من رحمته في الآخرة. هم الذين رفضوها، هم الذين أعرضوا عنها، هم الذين تولوا عنها. فعل عتيتم إن توليتم عن هذه الرحمة الممنوحة المهداة وهذه النعمة المسداة، تقطعوا الأرحام وتفسدوا في الأرض. إذن هؤلاء الذين فعلوا ذلك لابد أن يطردهم ربنا تبارك وتعالى من رحمته، لأنهم أبوا ورفضوا. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. وحين قال نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى؟ من يرفض؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لأنهم هم صموا آذانهم عن استماع الحق، هم صموا آذانهم عن العمل بكتاب الحق وبأمر الحق وبالشرع الحق، فأصمهم الله على صممهم فلم ينتفعوا بسمعهم، وكذلك أعمى أبصارهم. ولا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فحرموا من نور البصيرة. فهم يتخبطون، يعمهون، يترددون. هؤلاء الذين أغمضوا أعينهم عن الحق فأعماها الله تبارك وتعالى. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتعظون؟ أفلا يتذكرون؟ أفلا يقرؤون القرآن ويتأملون المعاني فيه؟ الحق أبلغ والباطل لجلج. ألا ينظرون في هذا الكتاب؟ ألا يقرؤون هذه الآيات؟ ألا يستمعوها؟ ألا ينصتون إليها؟ ألا يتفكرون ويتأملون ويعملوا عقولهم في هذا الكلام؟ أم على قلوب أقفالها؟ بل على قلوب أقفالها. أم على قلوب أقفالها أم منقطعة والهمزة للتقرير. إذن فربنا تبارك وتعالى يقرر أن هذه القلوب عليها الأقفال. أم على قلوب أقفالها؟ بل على قلوب أقفالها. لذا لم يتدبروا القرآن، لأن القلوب مقفولة. والغريب في الآية أنه نكر كلمة قلوب، جاءت نكرة. الأمر الثاني أنه أضاف إليها الأقفال، فقال أم على قلوب أقفالها، ولم يقل أم على قلوبهم هؤلاء الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ لم يقل أم على قلوبهم الأقفال، بل قال أم على قلوب نكرة أقفالها، نسب الأقفال إليه. تنكير القلوب يشعر أن هذه القلوب لقساوتها وشدة ظلامها وإنكارها للحق كأنها قلوب نكرة منكرة ومنكرة. أيضا للإشعار بأن القلوب ليست مخصوصة بهؤلاء فقط، بل كل من كان على شكلتهم، وكل من عمل بعملهم، وكل من سار على نهجهم تسري عليه الأحكام. أم على قلوب هؤلاء وقلوب أمثالهم في كل مكان وزمان أقفالها. إذن فلهذه القلوب أقفال مخصوصة، مخصوصة بها، مفتاحها مع الفتاح، لا تفتح إلا بأمره وبإذنه، فهي أقفال غير معهودة، أقفال خاصة مختصة بهذه القلوب. لذا نسب إليها الأقفال وأضافها، فقال أم على قلوب أقفالها. والقفل أصلا النبات الصلب الخشن، والقفيل كذلك الصلب الخشن الذي لا يلين. وكأن هذه القلوب قد تحجرت وتصلبت كالقفيل الشجر اليابس الصلب الذي يتخذ وقودا للنار، فهذه القلوب كالقفيل تصلبت وتحجرت وتيبست، فلا يخرج منها الكفر ولا يدخلها الذكر. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد من القطيعة، فقال تبارك وتعالى نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت فلا، قال فذاك لك. ولذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما قال هذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ذاك حديث رواه مسلم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. فإذا كانت الرحم بهذه الأهمية وأجاز لها ربنا تبارك وتعالى الوقوف بين يديه وسمح لها أن تستجير به وأذن لها أن تستعيذ به من القطيعة ثم أرضاها فقال وحكم وقضى بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، إذا فقطيعة الرحم من أخطر الكبائر وتؤدي إلى جهنم وبئس المصير. ونبينا يقول لن يدخل الجنة قاطع، إذا فقد ابتلي هؤلاء الذين تولوا وأعرضوا عن رسول الله بقطع الرحم فاستحقوا عقابا فوق عقاب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. هل تعتقدون أن يهود لم تصدق ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبدا والله، لقد عرفوه كما عرفوا أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. عرفوه كما عرفوا أبناءهم ولكنهم حسدوه فامتلأت قلوبهم بالحقد والضغائن. لما يبعث هذا النبي من أمة العرب وليس منهم؟ كفروا به حسدا، بل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نعم، وكذلك النصارى، وقد جاء نعت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، بل وجاء اسمه أحمد، وجاء وصف المؤمنين كذلك تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وجاء وصفهم في الإنجيل أنا دينهم في قلوبهم، أي الكتاب السماوي الذي ينزل على نبيهم محفوظ في القلوب، ولم تمنح أمة من الأمم على مر الأزمنة والدهور هذا الفضل العظيم. أمة محمد فقط هي التي حفظت كتابها في قلوبها وتحقق بها قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلوبهم أوعية لكتاب الله، أناجيلهم في صدورهم، ولم تحفظ أمة كتابها منذ آدم إلى أن تقوم الساعة سوى أمة محمد. كفروا به وقد عرفوه. هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم عادوا إلى الكفر وانقلبوا ونكوثوا على رؤوسهم. بعدما تبين لهم الهدى، تبين لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، وأن القرآن حق، وأنه مبعوث آخر الزمان بنعته ووصفه، وخاتم النبوة بين كتفيه مضروب، واسمه على أبواب الجنة مكتوب، والماء في حوضه من نبع الجنان مسكوب. نعم، كفروا به وجهلوه هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. الشيطان سول لهم، سول لهم من التسويل، سهل لهم وزين لهم أعمالهم، فصدهم عن السبيل وقد كانوا مستبصرين. الشيطان سول لهم من السول، زين وسهل ولين، سهل لهم المعاصي وزين لهم الشهوات، واملى لهم، املى ابقاه ملاوه من الزمان، برء من الزمان، املى لهم. هل الشيطان يبقيهم على قيد الحياه؟ املى لهم، اذا بمعنى املى لهم، مد لهم في الامان، يمنيهم ويعدهم، وما يعدهم الشيطان الا غرور، يمنيهم بالمغفرة ويعدهم بطول العمر، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. سهل لهم وزين لهم وسول لهم وأملى لهم، مد لهم في الأمان وزين لهم، وهو يحدثهم ويوحي لهم بطول العمر. ومما من يفعل به ذلك، فتقول له ألا تحب، فيقول بعدما أكبر. تقول له ألا تصلي، يقول إن شاء الله في الأيام القادمة. يا فتاتي ألا تحتشمي، ألا تتقي الله، فتقول عندما أكبر أو عندما أتزوج. وهل تضمن؟ وهل يضمن؟ هذا الذي يسوف الطاعة ويسوف الرجوع إلى الله، هذا التسويف من أين؟ الشيطان سول لهم وأملى لهم. وقرأت الشيطان سول لهم وأملي لهم، فالتسويل من الشيطان والإملاء من الله. يمهلهم، يمهلهم ولا يهملهم، فإن أخذهم فلن يفلتهم. هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملي لهم، قراءة ثالثة، وأملى لهم الشيطان، وأملى لهم الله تبارك وتعالى، وأملي لهم على البناء للمفعول، وأملي لهم البناء على الفاعل، والله تبارك وتعالى هو الفعال. وأملي لهم أي أمهلهم، أمهلهم، فإذا أخذتهم لا أفلتهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم. لأنهم ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. ذلك والشرف والتعليل، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسراره. ذلك الذي حدث، وذلك التسويل من الشيطان، وذاك الإمهال من الله، لأنهم قالوا والله يسمع ما قال ويعلم ما يبيتون. قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، الذين كرهوا ما نزل الله، من الذي كره القرآن؟ الكفار، المشركون، مشركوا مكة، عبدة الأصنام والأوثان، هؤلاء الذين أنكروا الألوهية وكذبوا بالساعة. قالت لهم اليهود وقال لهم المنافقون سنطيعكم في بعض أموركم أو في بعض أوامركم، حتى لا يتضح أمرهم لرسول الله، فيظهرون الإسلام ويأتون إليه في المسجد ويجلسون معه، وإن خرج للقتال خرجوا معه ثم تباطؤوا وتكاسلوا. هم يطيعون الكفار في بعض الأمر، وربنا تبارك وتعالى يعلم عنهم كل ذلك، فلا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. ذلك الذي حدث معهم من ترك الشيطان يسول لهم، ولو أراد الله أن يعصمهم لعصمهم، حيث قال عز من قائل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نعم، هؤلاء يعلمون إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعصمهم ربهم تبارك وتعالى من الشيطان. أما أولئك الذين قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم، هؤلاء تركهم وشياطينهم، وترك الشيطان يتسلط عليهم، ولم يعصمهم ولم يدخلهم في العباد: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وأمهلهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. على المصدر من قول نوح: دعوت قومي ليلا ونهارا، من قوله: وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، مصدر الإسرار، أسررت لهم إسرارا. فربنا تبارك وتعالى يقول: والله يعلم إسرارهم، من طوت عليه قلوبهم، ما أخفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين، وقرأت: والله يعلم أسرارهم، جمع سر، والله يعلم أسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، كيف يكون الحال، كيف يكون المآل؟ هؤلاء جبنوا عن القتال وخافوا من ضرب السيوف، أنتم في ساحات الوغى ترون العدو وترون السيوف وترون النبال، تتقونها بالدرق، وتتقون السيوف بالحركة بالكر والفر، وتركبون الخيول وتستطيعون أن تقدموا وتجبروا وتقبلوا، والضارب لكم بشر مثلكم يضربكم بما ترون وما يمكن لكم أن تتقوه. فإن كنتم خفتم وجبنتم وفشلتم من الضرب في الحرب، فالضرب سوف يأتي حال الموت، ولكن الضارب ملك غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنتم لا تروهم ولا سلطان لكم عليهم، بل وأسلحتهم مما لا يخطر على بال، لا يتقى لا منك ولا ممن حولك ولا من عصبتك، ولا ينصرك أحد، لا الأهل ولا الأبناء. ها هي قد بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، والله أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ إذن في حال الإقبال في الحرب فأنت تتقي الضرب في الوجه، وفي حال الإدبار في الحرب فأنت تسرع كي تتقي الضرب في الدبر. أما حال الموت فقد الحراك، وفقد النطق، وفقد العون، وفقد النصر، وملائكة الله لا يحببهم حاذر، وإن كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت. كيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ولذا قيل لنا أن من عصى الله تبارك وتعالى ومات على معصيته بغير أن يتوب توفته الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك، هذه العقوبة وهذا الفعل حدث ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا الكفر، اتبعوا الكفار، اتبعوا النفاق، فعلوا من الأفعال ما يغضب الله تبارك وتعالى، وعملوا من الأعمال ما يسخطه. وطالما اتبعوا ما أسخط الله والسخط شدة الغضب، والسخط فيه إمهال، والغضب قد ينفذ العقوبة في الحال، هؤلاء اتبعوا ما أسخط الله، إذن فالعذاب ينتظرهم والعقوبة نازلة بهم لا محالة. اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، لأنهم كرهوا ما أنزل الله على رسوله، فحين كرهوا ما نزل الله وهي الرحمة وهو القرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم، حين كرهوا كل ذلك فقد كرهوا رضوان الله، لأن رضا الله في اتباع القرآن، ورضا الله في رضا رسول الله، إذ لولاه لانعدم القبول، لولاه لانعدم القبول في ربه، ولولا شفاعته ما كان للنجاة حصول. هؤلاء الذين اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، أبطلها، ضيعها، لا ثواب ولا لا ثواب لهم عليها. فإن وصلوا الأرحام أو أطعموا الأيتام أو كفلوا الأيتام أو أطعموا الفقراء أو أطعموا الطعام أو أفشوا السلام، مهما فعلوا من مكارم لن تقبل منهم، لأن شرط قبول العمل الإيمان. أيها الأخ المسلم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فإن الله تبارك وتعالى يرى خفايا الوهم والتفكير ويسمع هواجس الضمير. وقد ظن المنافقون ظن السوء، ظن المنافقون أن الله تبارك وتعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون، أخفوا الكفر وأظهروا الإيمان، ألقوا على النبي صلى الله عليه وسلم التحية والسلام، ولكنهم تواضعوا بينهم ألفاظا وكلاما هم يفهموه، ظاهره الخير وباطنه الشر. فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا: راعنا يا محمد، وكأنه يتكلم سريعا فلا يعون ما يقول، لا يسمعون ما يقول. راعنا أي راعي أحوالنا، وتكلم بهدوء، فقلدهم المسلمون، وكان بعضهم يقول راعنا، فنهاهم ربنا وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لأن المنافقين قالوا راعنا يستهزئون به، أي يا راعي غنمنا، يحطون من قدره. فكانوا دائما وأبدا حتى حين يسلمون عليه لا يقولون السلام عليك، بل يقولون السام عليك، والسام الموت، والسلام السلم والأمان. لذا كان إذا سمعهم يقولون السام عليك بعد أن أعلمه الله بضمائرهم ومن طوت عليه قلوبهم، فكان يقول لهم: وعليكم مثل ما قلتم. يحذرهم ربنا تبارك وتعالى ويتوعده ويطمئن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى لا يخدع ولا يغش، ومن غشنا فليس منا. يقول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هل حسبوا ذلك؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء المنافقون الذين أبطلوا الكفر وانطوت قلوبهم على الحقد والحسد والضغينة والغل، هل ظنوا أن الله تبارك وتعالى لن يظهر ذلك لحبيبه صلى الله عليه وسلم؟ هل اعتقدوا أن الله تبارك وتعالى لن يفضحهم ولن يكشف سترهم للمؤمنين؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ الأضغان جمع ضغن، والضغن من طوى عليه الصدر من الشر، البغضاء، الحقد، الحسد، الغل الغش كل ذلك يسمى ضغما ضغن ضغما وتضاغن القوم انطوت قلوبهم على الحقد والبغضاء والكراهية. هل ظنوا ذلك؟ هل حسبوا ذلك؟ وربنا تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ألا يخرج الأضغان؟ ألا يظهر الأحقاد؟ ألا يكشف ستر هؤلاء المنافقين؟ هل ظنوا ذلك؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟